الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنبدأ في شرح الأربعين للحافظ النووي رحمه الله، الأربعين النووية، الحديث التاسع. قال عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم الكلام في شرحه من وجوه: الوجه الأول في بيان منزلته. هذا الحديث سبق معنا أن قلنا في غير مرة في أحاديث مضت كحديث الدين النصيحة والحلال البين بعض العبارات عن جمع من أهل العلم من أئمة أهل السنة، ومن أولئك العلماء الذين تقدم النقل عنهم الإمام الحافظ أبو داود السجستاني رحمه الله، حيث قال: الفقه يدور على خمسة أحاديث: الحلال بين، ولا ضرر، والأعمال بالنيات، والدين النصيحة، وما نهيتكم عنه، إلى آخره. فنجد أن الإمام أبا داود رحمه الله وغفر له قد عد هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي يدور عليها أو تدور عليها مسائل عدة في الفقه، أو يدور الفقه على خمسة أحاديث ومنها هذا. وكونه يدور عليها يعني أن هذا الحديث فيه من الفقه والفوائد والقواعد الشيء الكثير، وسيأتي إن شاء الله تعالى في ثنايا الشرح ما يدل على هذا. ومما قاله العلماء في منزلة هذا الحديث ما قاله الحافظ النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم عند هذا الحديث، قال عنه أن الحديث من قواعد الإسلام. وقال أيضا الحافظ ابن حجر الهيتمي في كتابه فتح المعين، قال: إن الحديث من قواعد الإسلام المهمة، وهو ما أوتيه صلى الله عليه وآله وسلم من جوامع الكلم، لأنه يدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام، يدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام. فهذه النقول عن هؤلاء العلماء تدل، والمتأمل في شرح الحديث في كتب السنة في كتب شروح الحديث يظهر له بجلاء ما قاله العلماء في حق هذا الحديث وبيان منزلته وعظم شأنه. ثم الوجه الثاني، هذا اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله هو لفظ الإمام مسلم في الصحيح، يعني قوله رحمه الله في آخر الحديث قال: رواه البخاري ومسلم، مشعر بأن الحديث باللفظ عندهما في الصحيحين بهذا اللفظ. وهذا اللفظ هو لفظ مسلم في الصحيح، أما البخاري في صحيحه فقد خرجه بنحوه، وليس ثمة اختلاف، ولكن اللفظ يعني نحو هذا اللفظ لا هو بمثله. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، هذا الحديث له سبب ورود، سبب ورود، ومن قواعد أهل العلم رحمهم الله في فهم الأحاديث والنصوص النبوية معرفة سبب ورود الحديث. فإن الحديث إن كان له سبب ورود فإن هذا مما يعين على فهم الحديث، كما هو الحال في كتاب الله جل وعلا. وإن من المعاني المهمة التي ينبغي لمن يعتني بكتاب الله جل وعلا وتفسيره أن يعنى بأسباب النزول. ولهذا نجد أن العلماء قد صنفوا في هذا الباب مصنفات عديدة لأهميتها، ومن أهمية ذلك معرفة معاني تلك الآيات وتقريب معناها، وأيضا استنباط الأحكام إلى غير ذلك من الفوائد المذكورة في كتب أسباب النزول. والحال كذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الحديث إذا كان له سبب ورود فإن مما يتطلبه الأمر والفهم الدقيق معرفة سبب الورود، كي ينجلي عن العبد بعض اللبس إن ورد، وكذلك هذا يعينه على فهم الحديث. فأقول سبب هذا الحديث له سبب ورد فيه، قد خرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق آخر، وفيه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: فكل عام يا رسول الله؟ فسكت، يعني سكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلاف على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا الحديث ظاهر في سبب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند سؤال السائل وتكراره لهذا السؤال، أعني فرضية الحج كل عام. وقد بين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوجه فيه، وذلك بسكوته أولا ثم ببيانه عليه الصلاة والسلام، فإنما سكت لأنه لا يرغب في الإجابة عن هذا السؤال، ولأنه لو قال نعم كما قال عليه الصلاة والسلام لوجبت ولما استطعتم. ولا يخفى ما في إيجاب هذا الأمر في كل عام على الأمة وعلى الناس من المشقة والتعسير والعنت، وهذا من رحمة ربنا جل وعلا بنا. فقوله عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم وأهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. لا ينبغي لمثل هذا أن يكثر على الأنبياء، فإن من الناس من قد يشدد فيشدد الله عليه. وجاء في الصحيحين أن عن أنس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فقال رجل من أبي؟ فقال فلان، فنزلت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. وقد جاء أيضا في البخاري في الصحيح عن ابن عباس قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استهزاء، فيقول الرجل من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله جل وعلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فهذا الحديث وسبب الورود يفيدنا معنى مهم، وهو النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه مما يسوء السائل، مما يسوء السائل الإجابة عليه. فالمنافقين وأعوانهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعنثا وعبثا واستهزاء، أما صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأخيار الأطهار فما كانوا كذلك، فحاشاهم رضي الله عنهم. ومنهم السائل لحديثنا الذي معنا وهو الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن جاء النهي عن السؤال على وجه يشبه وجه سؤال أولئك، إذ يحمل فيه التعنت والعبث والاستهزاء. يخشى من مثل هذا، فوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بهذا التوجيه العظيم. ولذلك نجد أن الصحابة قد عرفوا من هدي عليه الصلاة والسلام هذا الكره، فكانوا لا يكثرون من هذه الأسئلة، وكانوا يفرحون إذا ما جاءت الأعراب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والوفود، ويترك لهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني مجالا أكثر وأرحب في السؤال، يتألفهم بذلك، وقد كانوا يفرحون بذلك. وجاء في صحيح مسلم عن أنس قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. هذا هو الوجه الثاني، ولعلنا سنعرض أيضا بعض الأبواب أو بعض المسائل المتعلقة في هذه النقطة المهمة. الوجه الرابع نجد أن الحافظ النووي رحمه الله قد جزم في بدء الحديث، قال عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله تعالى عنه، هكذا جزم رحمه الله في اسمه وفي تحديد اسمه، وهو الراجح، وإن كان قد حصل في تحرير اسمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه خلاف كبير، إلا أن الراجح هو هذا، هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي جليل وهو حافظ الصحابة كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو من الصحابة المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحاديثهم كثيرة كما جمعهم الناظم في قوله والمكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة يريه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. قال المكثرون في رواية الأثر، يعني الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة، أولهم أبو هريرة صحابي الحديث، مع أن إسلامه قد تأخر في عام الخيبر، في فتح خيبر، إلا أنه قد لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة، فكان يحفظ وكان يجالس في أماكن وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهب معه ويجيء فيسمع ويحفظ. أبو هريرة يليه ابن عمر، يأتي بعده عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأنس الثالث، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب السواد والوساد، قد خدمه نحو من 10 سنوات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والبحر هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فهو يلقب بالبحر والحبر. وأنس البحر كالخدري، الخدري هو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وجابر هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وزوجة النبي هي عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهؤلاء السبعة هم أكثر الصحابة رواية عن رسول الله، وأكثرهم على الإطلاق هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا هو الوجه الرابع. الوجه الخامس في بيان المعاني، قوله عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذه الجملة أو هذا الخطاب هذا الخطاب ونحوه يختص من حيث اللغة بالموجودين عند نزول هذا الخطاب فيهم. يعني ما نهيتكم، ظاهر هذا الخطاب أنه مخصوص بالموجودين الذين خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهو يشمل من بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قطعا، يعني لا يختص هذا الخطاب بالصحابة، بل هم المعنيون ابتداء، وهم المخصوصون ابتداء بالجواب، لكن دخول من بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هو مما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة. ذلك كيف استدلنا على هذا؟ أن الشريعة المحمدية المطهرة هي عامة إلى البشر قاطبة إلى يوم الدين، فلا يقول عبد: هذا الخطاب خاص بالصحابة لا يعنيني. فما نهوا عنه يجب عليهم أن ينتهوا، أما أنا فلم يأتيني الخطاب، والخطاب ظاهر في حقهم. نقول: كلا، هذا فهم خاطئ وسقيم، لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل للثقلين جميعا، وخطابه إذا ما وجه للفرد فهو يشمل العامة ويشمل الحاضر الموجود والآتي، لأنه وحي يوحى به، والوحي مستمر تطبيقه إلى يوم الدين. فالواجب على المسلم أن يبذل وسعه وجهده في اجتناب ما ينهى عنه جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا، وينبغي أن يكون همه مصروفا إلى معرفة الأمر والنهي بالكلية، ولهذا نجد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يعنون بهذا أشد العناية، في طلب معرفة الأمر والنهي، طلب معرفة الأمر للإتيان به، وطلب معرفة النهي للابتعاد عنه. ولهذا قد ذكر أهل العلم رحمهم الله، ومنهم الحافظ ابن القيم، رحمه الله، فصلا في كتابه العظيم الوابل الصيب، يتعلق بمعرفة المناهي وتعظيمها وعلامات تعظيم الأمر والنهي، فقال رحمه الله: فقال وأما علامات تعظيم المناهي فالحرص على التباعد من مظنها، يقصد مظناتها يعني، وأسبابها. لحظة يا رزان، يا رزان هي من أول، نعم عفوا. أقول: فالحرص على التباعد من مظنها وأسبابها وما يدعو إليها. قال: ومجانبة كل وسيلة تقرب منها، كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها، وأن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وأن يجانب الفضول من المباحثات خشية الوقوع في المكاره، ومجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها، فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله وغضبه، ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله جل وعلا وحرماته. وذكر رحمه الله علامات كثيرة في هذا الباب، فحري بالنظر فيه والتأمل قال وحقيقة التعظيم للأمر والنهي ألا يعارض بترخص جاف ولا يعرض لتشديد غال. لتشديد غال فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله جل وعلا بسالكه. قال وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تقصير وتفريط وإما إفراط وغلو، فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين، فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه يعني يعتليه، فإن وجد فيه فتورا وتوانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة فثبطه وأقعده وضربه بالكسر والتواني والفتور وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة. عفوا لحظة أجيب عن هذا الاتصال. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا حياكم الله شيخ. الله يسلمك. حياكم الله. نعم. والله عندي محاضرة شيخنا في جدة. تلفون. لعل غدا إذا. طيب. جزاك الله خير. الله يحفظك تبارك. السلام عليكم. نعم عفوا. قال وإن وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا ونهضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائد، وسول له أن هذا لا يكفيك وهمتك فوق هذا، وينبغي لك أن تزيد على العاملين وأن لا ترقد إذا رقدوا، ولا تفطر إذا أفطروا، ولا تفتر إذا فتروا، وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغسل أنت سبعا، وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها، ونحو ذلك من الإفراط والتعدي، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم، كما يحمل الأول على التقصير دونه وأن لا يقربه. ومقصوده من الرجلين صاحب التفريط أو الإفراط، مقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم، هذا بألا يقربه ولا يدنو منه، وهذا بألا يجاوزه ويتعداه. وقد فتن بهذا أكثر الخلق ولا ينجي ولا ينجو من ذلك إلا ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط، والله المستعان. إلى آخر ما قال رحمه الله وغفر له في كتابه آنف الذكر، وهو كتاب عظيم الوابل الصيب. إذن يجب على العبد أن يسارع وأن يجتهد في معرفة المنهي جملة وتفصيلا ليبتعد، ويعرف الأمر ليأتي به قدر استطاعته كما سيأتي إن شاء الله بيانه. ولهذا لا يتأتى معرفة المنهي عنه جملة وتفصيلا أو المأمور به إلا من طريق واحدة، وهي طريق الكتاب والسنة، وهي طريق الكتاب والسنة، يعني معرفة العلم الشرعي. ولهذا قال ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة. ولهذا ذكر رحمه الله أيضا في كتاب عظيم آخر له المسمى بالرسالة التبوكية، قال رحمه الله: عندما تكلم عن التسليم لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، قال رحمه الله: فمتى علم العبد هذا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ علم، تأملوا كلمة علم، وهذا لا يأتي إلا بالعلم. واستسلم له وسلم إليه إن قالت له كل علة في قلبه، ورأى أن لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد، إلا بهذا التسليم والانقياد. ويقول أيضا في مواطن عدة: أن كل خير يحصل للعبد في الأولى وفي الآخرة سببه طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل شر يحصل عليه في الأولى والآخرة سببه البعد عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن في قوله عليه الصلاة، انتهى كلامه رحمه، أقول لذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا خطاب كما قلنا للصحابة ومن جاء بعدهم. لهذا نجد أن أهل العلم في قوله عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أخذ الإمام أحمد رحمه الله من هذا الحديث قاعدة عظيمة: أن النهي أشد من الأمر، النهي أشد من الأمر. لماذا؟ لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، النهي ما رخص، قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، والأمر قيد بحسب الاستطاعة، الأمر قيد بحسب الاستطاعة. لهذا نجد أن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الفوائد عنون فقال: فائدة جليلة، مخالفة الأمر أعظم من عمل المنهي عنه. وذكر أبواب فروقات عدة تربو على نحو من أكثر من 20 وجها أو 23 وجها في أن مخالفة الأمر أعظم من عمل المنهي. فقوله الإمام أحمد: النهي أشد من الأمر، نعم، لأن النهي لم يرخص فيه في شيء في ارتكاب شيء منه، والأمر قيد بحسب الاستطاعة. لهذا نجد أن بعض العلماء من السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، كما نقله الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين في شرح جامع العلوم والحكم، قال: بعض العلماء يقول: أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما المعاصي فلا يتركها إلا صديق، فلا يتركها إلا صديق. نعم، هو كذلك، أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما ترك المعصية فلا يقوى عليه إلا صديق، أو عليها إلا صديق. نحتاج إلى جهاد ومجاهدة وصبر، صبر النفس على الطاعة وصبرها عن المعصية. ففي قوله عليه الصلاة والسلام: فاجتنبوه، أي دائما على كل تقدير، ما دام منهيا عنه حتما، إن كان النهي حتما فهذا محرم، وإن كان النهي ندبا فهذا هو المكروه. فلو جاء إنسان فقال أنا اجتنبت، لكن الاجتناب لم يجتنب كل باب، يقول أنا لا أكل الربا ولكني أكتب له، أو أني أعين عليه، أو أدل أقول اذهب إلى المكان الفلاني فإن يعني فيه، ويقول أنا لا أكله. نعم أنت لم تأكله لكنك أعنت عليه، فأنت لم تجتنب حقا، لأنه لا يمكن أن يتحقق الاجتناب إلا بترك جميع جزئياته. ومن لم يفعل ذلك، بمعنى أنه لم يترك جميع الجزئيات، صدق عليه أنه عاص أو مخالف. ولهذا نجد أن النهي عند أهل العلم من أهل الأصول هو على ضربين: نهي للتحريم وهو ما جاء على سبيل الحتم كما تقدم والإلزام، ويترتب عليه العقاب والإثم، وقسم ثاني نهي للتنزيه وهو ما لم يكن على سبيل الحتمية والإلزام، فمن تركه أثيب امتثالا، ومن فعله لا يعاقب. ولهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: التحقيق في هذا أن الله لا يكلف العباد من الأعمال ما لا طاقة لهم به، وقد أسقط عنهم كثيرا من الأعمال بمجرد المشقة رخصة عليهم ورحمة لهم، أما المناهي فلم يعذر أحدا بارتكابها بقوة الداعي والشهوات، بل كلفهم تركها على كل حال، وأن ما أباح أن يتناول من المطاعم المحرمة عند الضرورة، وإن ما أباح أن يتناول من المطاعم المحرمة عند الضرورة ما تبقى معه الحياة، لا لأجل التلذذ والشهوة. يعني لو جاء إنسان فقال ألم يحرم الله جل وعلا الميتة، نقول نعم، طيب كيف يبيحها إلا ما اضطررتم إليه، نقول نعم هو أباحها لأننا عندنا أمران: هذه ميتة محرم أكلها، وعندنا هلاك النفس، وعند الله أعظم، يعني النفس وحرمتها أعظم من أكل الميتة، فهنا عندنا أمران: ارتكاب أخف الضررين ودفع أعلى المفسدتين، وهذه من القواعد المستنبطة، ارتكاب أخف الضررين في دفع أعلى المفسدتين، فهنا نقول يجب وجوبا إذا كان إما تأكل من هذه الميتة أو تموت، نقول يجب عليك وجوبا أن تأكل، فلو تركت أثمت، ولو مت أو مت على هذا والعياذ بالله فقد ارتكبت كبيرة من الكبائر. والحال كذلك في شرب الخمرة، فإما أن يشرب منها أو يموت، فنقول اشرب بالقدر الذي يرفع عنك حد الموت. ولهذا قال رحمه الله: أباح ما أن يتناول من المطاعم المحرمة عند الضرورة ما تبقى معه الحياة، لا لأجل التلذذ والشهوة، الاستطعام والتلذذ، لا، فيأكل ما يدفع عنه، يشعر به أنه قد انتهى وزال عنه خطر الوفاة، ولا يجوز له أن يحمل معه. وكذا لو شرب خمرة فيشرب بالقدر الذي يرفع عنه العطش حتى لا يموت، ولا يجوز له أن يتلذذ أو يستزيد، وهكذا لعظم النفس وحقها. ولهذا قال فلم يعذر، أما المناهي فلم يعذر أحدا بارتكابها بقوة الداعي والشهوات، بل كلفهم تركها على كل حال. فينبغي أن يعتنى بمثل هذا ويعرف الممنوع والجائز في مثل هذه المقامات. الوجه السادس في قوله وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أوامره عليه الصلاة والسلام الأصل فيها الوجوب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا ما أطاق العبد واستطاع وجب عليه أن يأتي بالأمر كما تقدم بيانه. ومن الأوامر ما تكون على سبيل الوجوب، ومنها ما يكون على سبيل ماذا؟ على سبيل الندب. ونجد في هذا الحديث العظيم أن النبي عليه الصلاة والسلام علق فعل الأمر بالاستطاعة، لأن القدرة على الفعل شرط يتوقف عليه الأداء. وبعض الأوامر تستطاع في أحوال أو في أوقات، وبعضها قد لا تستطاع في بعض الأحايين، لا في كل الأحايين. كان يكون الإنسان لا يستطيع أن يقف لأداء الصلاة المفروضة لعذر، لعلة أو مرض، فله الحالة هذه أن يصلي جالسا أو على الحال التي يستطيع. فلا جرم أن التكليف يسقط بما لا يستطاع منه. قال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فمن أتى بالفعل المأمور به سواء وجوبا أو ندبا، أو أتى ببعضه بقدر استطاعته، فهو قد أخرج هذا الفعل من العدم إلى الوجود، وامتثل الأمر، وصدق عليه أنه امتثل الأمر بما يستطيع أن يأتي به. فنستفيد من هذا قاعدة عظيمة، وهي أن من عجز عن فعل المأمور كله وقدر على بعضه فإنه يأتي به بما أمكنه. وهذه القاعدة مضطردة في كل المسائل، قد استنبط أهل العلم من هذه الجملة النبوية الشريفة قاعدة عظيمة نص عليها الحافظ ابن حجر وغيره. قال يؤخذ من هذا القاعدة المشهورة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فإن تعارضت مصلحة ومفسدة قدم دفعها، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد منه بالمأمورات. لماذا؟ بالمأمورات، لأن المأمور معلق بالاستطاعة دون المنهي كما تقدم. في قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الوجه الذي يليه السابع، في قوله عليه الصلاة والسلام فإنما أهلك من كان قبلكم، يعني هذا كما تقدم أن فيه أنه تحذير من مشابهة في الاختلاف، لأنه يجلب لهم الدمار الاختلاف على غير هدى، والذي يجلب معه العنت والمشقة. فقال: كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا في قول عليه الصلاة والسلام كثرة مسائلهم ذم لكثرة المسائل والتنطع في الحوادث وافتراض ما لم يقع والسؤال عما لم يقع، لأن هذا فيه اشتغال وانصراف عن الأمر المهم. فالواجب على العبد أن يعرف أوامر الله كما تقدم ونواهيه، وأن يشتغل ويشغل نفسه في معرفة المنهي والمأمور عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ليعمل بذلك ويفهمه فهما صحيحا ويدعو إليه. فلا ينبغي للإنسان أن يتشاغل بكثرة هذا والسؤال عنه، فالنبي جل عليه الصلاة والسلام قد بين لنا الخير كله وحذرنا من الشر كله، فما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذر الأمة منه. والله جل وعلا قد بين ذلك في كتابه فقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولكن علم ذلك من علمه وجهله من جهله. ولا يمكن أن يأتي العبد على هذه الأمور ومعرفتها حق المعرفة إلا بسلوك سبيل أهل العلم وطرائقهم. ولهذا كما قلت فيه ذم لكثرة المسائل والسؤال والتنطع في الحوادث. فالاشتغال بالأمر والنهي معرفة وتطبيقا هو المطلوب، ويجتهد في ذلك ليقف فيصدق ذلك العلم بالعمل. ولهذا لا ينبغي افتراء السؤال والافتراضات والحذلقة في الكلام، فإن هذا يعني يجلب شرا على قائله وسائله. وقد سأل رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن استلام الحجر، فقال له ابن عمر: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يستلمه ويقبله، هذا هو الاتباع. كثرة البحث والسؤال عما لم يقع والاستفصال والتنطع في مثل هذا يثبط عن الجد في المتابعة. ابن عمر قال له: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فقال له الرجل: أرأيت إن غلبت عليه، يعني ما استطعت زحام مثلا أو دفعت عنه، قال: أرأيت إن غلبت عليه، أرأيت إن زحمت، يعني كيف أفعل؟ فقال له ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم ويقبله. أخرجه الترمذي في جامعه، هو عند البخاري أيضا في الصحيح بنحوه. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه أراد بهذا أن العبد يجب أن يكون همه هو الاقتداء ومعرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حاجة للعبد أن يفترض فرض العجز عن ذلك، أو أنه يتعثر عليه أن يقع أن يتعثر عليه الإتيان به، أو أنه يفترض افتراضات كيف أفعل إن فعل معي كذا كيف أفعل، فهو يعني يفترض افتراضات قبل وقوعها، وهذه الافتراضات قد يفتر بسببها العزم عن المتابعة. طيب ما الفرق إذن؟ هل معنى هذا السؤال عما لم يقع هو مذموم بكل حال؟ نقول ما كان على هذا السنن مذموم، لكن من كان يسأل تفقها في الدين ويريد بذلك العلم والتعلم والبيان، نعم يحمد إذا كان يريد به العمل لا المراء والجدال. فبعض الناس تسأل مراء والعياذ بالله، تسأل تعنتا لإظهار عجز أو نحو ذلك، لا هذا منهي عنه. قد تكلم الحافظ ابن حزم رحمه الله في كتابه المسمى بالأخلاق والسير في مداواة النفوس عن أقسام السائلين، وتكلم أيضا الحافظ ابن القيم رحمه الله في الفوائد عن بعض عن طرائق السؤال، ومما ذكر وجه به طالب العلم قال: فاسأل تفقها لا تعنتا، فإن العبد قد يحرم العلم بهذا بسبب هذا والعياذ بالله. ولهذا كان كثير من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها، بل كان بعضهم لا يجيب عن ذلك لو سئل. فقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا تسألوا على عما لم يكن، فإني سمعت عمر لعن السائل عما لم يكن، شدد عليه. وكان زيد رضي الله عنه ورحمه، زيد بن ثابت، إذا سئل عن شيء يقول: كان هذا يعني وقع هذا أو لا؟ فإن قال لا قال: دعوه حتى يكون. وهكذا جاء عن عمار رضي الله عنه وعن أبي بن كعب وعن جمع من الصحابة رضي الله عنه. ولهذا عد بعضهم هذا التعنت من الأغلوطات التي يجب على العبد أن ينتهي عنها. قال الحسن البصري رحمه الله: شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل يغمون بها عباد الله. وجاء عن الأوزاعي رحمه الله إمام أهل الشام: إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، يقول: فلقد رأيتم أقل الناس علما. وهكذا مالك رضي الله، مالك بن أنس وإمام دار الهجرة وغيرهم كانوا ينهون عن ذلك. فالذي يجب على العبد أن يعلم طريقة أهل العلم في العلم والتعلم والسؤال، فيسأل سؤالا يمكنه به فهم الجواب، أو يفهم بذلك السؤال الجواب غالب الحوادث التي ستقع، لأن أصولها تكون هي موجودة وأصولها تلحق الفروع بالأصول، وهكذا يعني يسلك سبيل أئمة أهل السنة وعلمائها، يقصد بذلك وجه الله والتقرب إليه. وهذه سبيل الراسخين في العلم، كما قال الشاطبي رحمه الله: والراسخون في العلم هم الثابت الأقدام في علم الشريعة. أيضا مما يكره في الباب، كما أنه يكره كثرة السؤال فيما لا داعي منه ولا والأمر والسؤال عن الأمر قبل عن الأمر قبل وقوعه ونحو ذلك على ما تقدم، أيضا نقول معاب أيضا كثرة الكلام والفتيا وإفتاء الناس في كل ما يسألونه، فينبغي للإنسان أن يحتاط أيضا المفتي. ولهذا كان الإمام مالك رضي الله عنه يعيب كثرة الفتية وكثرة الكلام، وكان يكره كثرة الجواب في كثير في كثرة المسائل أو في كل المسائل التي تعرض. هذا كله مما ينبغي أن يحذر، كما يحذر من السائل يحذر من المفتي أيضا. وينبغي للمفتي كما جاء عن جمع من السلف أن يعود طلابه: لا أدري، وكما قال بعض أهل العلم: إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون. و لذلك قال بعض أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل. وكان الإمام أحمد إذا سئل عن مسائل لم تقع قال: بليتم بهذا بعد؟ يعني كأنه يستنكر منهم. مثل هذا الصنيع فالعبد يجب عليه أن يعرف متى يسأل وما الذي ينبغي أن يسأل عنه، بحيث يسأل عما يفيد ويترك ما لا يفيد، ويتقي الله ما استطاع، ومن فوائد هذا الحديث وهو الوجه الثامن، هذا الحديث العظيم من فوائده وجوب الانتهاء والانكفاف عما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ولا يتأتى الاجتناب إلا بترك ماذا؟ اجتناب جميع أجزائه أو جزئياته، قليلا كان أم كثيرا. أيضا نستفيد من هذا الحديث أن فعل المأمور لا يجب إذا كان غير مستطاع، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا لا يعني التسهيل أو التسيب في الإتيان بالواجبات، لا، معلق الأمر، الأمر هنا معلق بالاستطاعة كما تقدم والقدرة، الإنسان يستطيع ويقدر على الفعل، على فعل المأمور ولا يفعله وكان من الموجب أو الواجبات فإنه آثم والعياذ بالله بهذا الترك، ويختلف بحسب نوع الترك، فبعض الأعمال قد يصل به صاحبه إلى أعظم درجات المآخذ أو العقوبات، ومنها ما يكون أيسر من ذلك، وكل بحسبه. فالمقصد أن الواجبات يجب أن تؤدى إذا كانت تستطاع، ونستفيد أيضا ثالثا أن العبد إذا استطاع أن يفعل بعض الواجب فعله، امتثالا للأمر، ويصدق عليه أنه فعل. وأيضا نستفيد من الحديث ورابعا أن الأصل في النهي التحريم، وأن الأصل في الأمر الوجوب على الصحيح من أقوال أهل العلم، أيضا نستفيد من هذا الحديث فوائد عظيمة، وهو أنه ينبغي على المؤمن إذا ما سمع أمرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بلغه أمر من الله جل وعلا في كتابه أو جاء على سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أنه يسلم ويستسلم وينقاد، لا أن يتمحل ويستفصل هل هذا واجب أو مستحب، هل هذا مندوب إليه أو ليس كذلك فيفعل. وإذا ما علم أنه قد أتى بالمندوب فهذا خير إلى خير وأراد الله به خيرا، وإذا ما فعل المستحب كذلك، وإذا ما كان قد أتى بالواجب فالحمد لله قد برئت الذمة. أيضا نستفيد من الحديث أن الأوامر والنواهي كلها من شريعة الله التي أنزلها على عبده محمدا، أنزلها على عبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء به أمرا أو نهيا هو شريعة، فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فمن أطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد أطاع الله، فطاعه في الأمر والنهي. أيضا نستفيد من هذا الحديث وجوب الابتعاد عن إثارة والكثرة المسائل التي لا فائدة من ورائها إلا العنة والمشقة، وأن كثرة هذه المسائل سبب للهلاك كما هو حال الأمم قبلنا. أما ما يحتاجه الناس من المسائل فلا حرج أن يسأل العبد عنها وأن يتفقه فيها. أيضا نستفيد من هذا الحديث أن السؤال يجب أن يكون على سبيل التعلم للعمل لا على سبيل التعنت والعبث. ونحو ذلك من الفوائد التي مرت معنا في شرح هذا الحديث العظيم، نقف عند هذا و ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم.